هذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى ألا وهي شهادة التوحيد يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية ألا وهي الإقرار للنبي بالرسالة، بالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. نعم، إن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. توقفت عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقاء الماضي: ومن يتألى على الله يكذبه، ومن يستغفره يغفر له، ومن يعفو يعفو الله عنه، ومن يكظم يأجره الله. ونحن الليلة على موعد مع بقية هذه الكلمات النبوية الغالية. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يصبر على الرزية يعوضه الله. اللهم اجعلني وإياكم من الصابرين. ومن يصبر على الرزية أي على المصيبة والبلاء يعوضه الله. ومن يصبر على الرزية يعوضه الله. ومن يبتغي السمعة يسمع الله به. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، وجنبنا السمعة والرياء يا أرحم الراحمين. ومن يبتغي السمعة يسمع الله به. ومن يصبر يضاعف الله له، يعني الأجر. ومن يعص الله يعذبه الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ولأمتي، اللهم اغفر لي ولأمتي، اللهم اغفر لي ولأمتي. ثم قال: أستغفر الله لي ولكم. ومن يصبر على الرزية يعوضه الله. الرزية هي المصيبة وهي البلاء. الرزية هي المصيبة وهي البلاء، وما أكثر المصائب وما أكثر المحن والبلايا والابتلاءات التي تتعرض لها الأمة عامة ويتعرض لها المسلم خاصة. والصبر هو الحبس والمنع، الصبر هو الحبس والمنع. حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. هذا هو الصبر. الصبر لغة هو المنع والحبس، فهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور يعني على الطاعة، وصبر عن المحظور يعني عن المعصية، وصبر على المقدور يعني على البلاء والمحن والفتن. هذا هو الصبر. وقد ذكر الله عز وجل الصبر وفضله في كثير من مواضع القرآن الكريم، فهو الجواد الذي لا يكبو، والحصن الذي لا يهدم، والجيش الذي لا يهزم، ولا يعلم أجر الصابرين على الفتن والرزايا والمحن والابتلاءات، لا يعلم أجرهم إلا ربهم جل وعلا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وسأقف الليلة مع هذه الكلمة النبوية الجميلة: ومن يصبر على الرزية يعوضه الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وهذه البشرى للصابرين من رب العالمين: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى الفضل، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. نعم العدلان ونعمة العلاوة، نعم العدلان ونعم العلاوة، كما قال عمر رضي الله عنه: ولنبلونكم بشيء من الخوف. ولاحظ أن الله جل وعلا قدم الخوف هنا، فالخوف ابتلاء ورزية من أعظم الابتلاءات والرزايا. قد لا يتصور كثير من إخواننا ممن يعيشون في أمن، أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم نعمة الأمن والأمان، قد لا يتصور كثير من إخواننا الخوف الذي يحياه كثير من إخواننا وأخواتنا الآن في الموصل مثلا، أو في غزة، أو في الصومال، أو في جنوب السودان، أو في الشيشان، أو في أفغانستان. كثير منا، وأنا أقولها وأعي ما أقول، لا يعي إلى الآن قدر نعمة الأمن. نعم، نحن لا نعرف إلى الآن قدر نعمة الأمن، لأننا لا نشعر بالخوف. يبيت كل واحد منا في بيت، كل واحد منا في بيته وهو آمن، أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم هذه النعمة. آمن على نفسه، آمن على امرأته وعلى بناته وعلى أولاده، آمن لا يخشى أن يسقط عليه بيته بصاروخ أو بطائرة أو بقذفة في أي لحظة من اللحظات، ولا ينظر إلى أولاده وهو ينتظر أن تمزق أشلاؤهم في أي ليلة من الليالي. لذا لا يستشعر كثير منا نعمة الأمن، ولذلك هذه النعمة تحتاج منا إلى مزيد من الشكر في مصر وفي غيرها من الدول الآمنة. هذه النعمة تحتاج إلى مزيد من الشكر، ولا ينبغي أبدا، ولا ينبغي أبدا أن نحاول الإساءة إلى هذه النعمة أو بشيء من الرعونة نمنح أعداء الله تبارك وتعالى الأسباب التي يريدونها لإزالة نعمة الأمن أو لغرس الفتنة والبلبلة في بلاد المسلمين. فالأعداء يتربصون ببلادنا، بالأمة كلها، ويريدون أي محنة وأي فتنة لبذر بذور العداء والنزاع والخلاف والشقاق. وأنا أعي أنكم تفهمون وتدركون ما أقول، أقول بوضوح أكثر: لا ينبغي أن نمنح لأعدائنا ما يريدون أن يشعلوا بسببه الفتنة في بلادنا، ألا وهي فتنة الطائفية العمياء. فأسأل الله أن يحفظ على مصر أمنها وأمانها، وأسأل الله ألا يحرم بلاد المسلمين كلها من نعمة الأمن والأمان، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يشفي صدور قوم مؤمنين بالتمكين للإسلام والمسلمين والتوحيد والموحدين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لاحظ أن الله قدم الخوف: ولنبلونكم بشيء من الخوف، ثم يأتي بعد ذلك الجوع، والجوع ونقص من الأموال والأنفس، الموت والثمرات، عطب أو فساد أو كساد في الزراعة أو في الضيق في المعيشة. هذه كلها رزايا، وهذه كلها محن وابتلاءات يتعرض لها جل أفراد الأمة الآن. وكما ذكرت يعني في آخر حلقة لي، على شاشة قناة الناس، لا يوجد الآن مسلم على وجه الأرض إلا وهو يحمل من الهموم ما الله بها عليم. لا يوجد مسلم واحد على وجه الأرض إلا وهو يحمل هموما، والهموم متفاوتة بأعداد الناس على وجه الأرض، لكنني أعلم أن الهموم متفاوتة أيضا على قدر الهم وعلى قدر الهمة، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فقد يكون هم هذا الرجل أن يرى نصرة دينه وأن يرى نصرة أمته، وقد يكون هم الرجل الآخر أن يرتبط بامرأة جميلة حسناء في الحلال أو في الحرام سواء، وقد يكون هم هذا أن يجمع المال ولو كان من الحرام. فالهموم متفاوتة على قدر الهم وعلى قدر الهمة وعلى قدر الصدق وعلى قدر الغيرة لهذا الدين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، مصيبة نكرة تفيد الشمول والعموم، جاءت لفظة مصيبة نكرة لتفيد الشمول والعموم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، نحن لله، نحن عبيده، نحن ملك لله، والله هو الملك وهو المالك، وللملك وللمالك أن يتصرف في ملكه بما فيه كيف شاء. فورب الكعبة لو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم، والله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه العدل تبارك وتعالى، ولو رحمهم فذلك محض فضله ورحمته جل جلاله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه الآية من أرق وأجمل وأجمع الآيات في فضل الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما من عمل إلا وله أجر معلوم، إلا وله أجر معلوم بينه ربنا وحدده نبينا صلى الله عليه وسلم. إلا الصبر، فإن الله تعالى قال فيه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا يعلم أجر الصابرين ولا منتهى حد هذا الأجر إلا الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ولاحظ أن الله قدم الصبر على الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. جعلني الله وإياكم من الخاشعين. وقال الله استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال جل وعلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وقال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. سأعود إلى الأحاديث النبوية الصحيحة وما أكثرها في هذا الباب، وما أحوجنا جميعا وما أحوج الأمة كلها إلى تأصيل قضية الصبر من القرآن والسنة في زمن الفتن والمحن والابتلاءات، زمن الدماء المسفوحة وزمن الأشلاء الممزقة وزمن الإبادة للمصانع والمدارس بلا أدنى وازع من خلق أو ضمير على يد هذا القائد الذي يقود البشرية الآن، أقصد الغرب الذي لا يرقب في الضعفاء من المسلمين إلا ولا ذمة، ففي كل بلد على الإسلام دائرة ينهد من هولها رضوى وثهلانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكنني أود أن أقول بأن أرقى وأعلى مراتب الصبر أن تصبر على طاعة الله، الصبر على المأمور أعلى مراتب الصبر. لأن بعض أحبابنا تصور أن الصبر فقط إذا وقعت به مصيبة فقال إن لله وإنا إليه راجعون، هذه مرتبة من مراتب الصبر، هذه مرتبة من مراتب الصبر، وهي المرتبة الثالثة، وهي المرتبة الثالثة. أما المرتبة الأولى وهي أشرف المراتب وأعلى المراتب أن تصبر على المأمور على ما أمرك الله به، الصبر على طاعة الله جل وعلا أعلى مرتبة من مراتب الصبر، الصبر على المأمور. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أن تصبر نفسك على صلاة الفجر وعلى الصلوات في أوقاتها وعلى قراءة الورد اليومي للقرآن وعلى غض البصر عن الحرام وعلى كف اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة وعلى الصيام في الجو الشديد الحر وعلى الوضوء في الجو الشديد البرد وعلى الخروج إلى المساجد ودروس العلم في هذا الجو البارد الشديد البرودة. هذه هي أعلى مراتب الصبر، أن تصبر على المأمور على ما أمرك الله عز وجل به، وأن تصبر عن المحظور أي عن المعصية، أن تصبر عن الوقوع في المعاصي. والمعصية لها شهوة، والنفس جموح، والنفس جموح، إن لم تلهبها بصياط المراقبة والخوف لله أهلكتك وأوقعتك في المعصية وأغرقتك في بحور الشهوات وأسقطتك في شباك الشبهات، إن لم تلجمها بمراقبة رب الأرض والسماوات، وإن لم تلهب ظهرها بصوت الخوف والمراقبة لله سبحانه وتعالى. فالصبر عن المحظور أي عن المعصية مرتبة من أجل مراتب الصبر، أن تصبر عن المعصية. قد تكون المعصية سهلة بالنسبة لك، الزنا صار أرخص الآن من التراب وصارت اللحوم رخيصة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد تعرض الفاحشة على شاب من شبابنا وعلى ابن من أبنائنا، لكنه يستعلي خوفا من الله ومراقبة لله، وقد يكون في حجرته الخاصة هذه المواقع اللعينة وهذه الشبكة الخبيثة، شبكة الإنترنت بما عليها من مواقع إباحية، ربما لو خلى بنفسه لا يجرؤ من خوفه لله ومراقبته لله أن يدخل على هذه المواقع، وإنما يصبر نفسه على طاعة الله ويصبر عن المحظور عن المعصية. ما أعظمه وما أكرمه وما أشرفه، ويا له من شاب ناسك عابد أبشره بأنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته شاب نشأ في عبادة الله، ومن بين هؤلاء أيضا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، اللهم اجعلني وإياكم من أهل الطهر والعفة، واحفظنا وإياكم من الوقوع في الزلل، وجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم الصبر على المقدور أي على الرزايا أي على المصائب أي على الابتلاءات أي على الأمراض على المحن على الفتن على ما تعرض له الإنسان طوال عمره تقريبا من رزايا وبلايا. الصبر، انظر إلى أجر وفضل الصبر على الرزايا وعلى الابتلاءات. ستسمع الآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينشرح له صدرك وما تقر به عينك وما تسعد إن طبقته وما تسعد به إن طبقته في دنياك وأخراك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وكما ذكرت، كما قول معطل الصفات، وكما قول الجهميون وغيرهم، بأن الميزان لا يحتاج إليه إلا البقال والفوال. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فأهل الحق وأهل السنة يؤمنون بميزان حسي حقيقي له كفتان. نعم، نؤمن بميزان حسي حقيقي له لسان وكفتان. له لسان، واللسان هو محور الارتكاز، له لسان وكفتان. لكن حتى لا تجنح بخيالك لتتصور حجم وكيفية الميزان الذي ينصبه الرحمن يوم القيامة، حتى لا تجنح بخيالك لتصور كيفية الميزان، اعلم بأنه قد ثبت في مستدرك الحاكم بسند صححه شيخنا الألباني بصححه الحاكم في المستدرك، وأقر الحاكم الذهبي والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف كفتي الميزان فقال: لو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعته، لوسعته. خلاص، أمر فوق مستوى الإدراك العقلي. لكن تؤمن بالميزان، كيفية الميزان علمها عند الرحيم الرحمن. لكن ها هو النبي يقول: لو وضعت السماوات والأرض في هذا الميزان لوزنهما. ولذلك لما رأت الملائكة هذا الميزان قالوا: يا رب، لمن يزن هذا؟ قال: لمن أشاء من خلقي. قالت الملائكة في هذه اللحظة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هي دي اللحظة اللي الملائكة قالت في هذه العبارة، حين رأت الميزان ينصب. حين ترى الملائكة الميزان ينصب يوم القيامة وترى ضخامة الميزان إذ لا يعلم ضخامته إلا الله، قالت: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. رعب وفزع. قال الله جل وعلا: ونضع الموازين. الله، تبدأ الآية بتقول الموازين دلوقتي يا شيخ محمد وانت بتقول ميزان. لا، هو ميزان. طب والآية بتقول ونضع الموازين. هذا باعتبار الموازين التي توضع في الميزان، لا باعتبار الميزان نفسه، كما قال جمهور أهل العلم من المحققين: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. باعتبار تعدد الموازين هنا باعتبار ما يوضع في الميزان ذاته، لأن علماءنا قد اختلفوا ما الذي يوضع في الميزان. من أهل العلم من قال يوضع في الميزان الأعمال، ومن أهل العلم من قال يوضع العبد فقط، ومن أهل العلم من قال، وهذا هو الراجح عندي، من قال يوضع العبد بأعماله في الميزان. ولا تعارض على الإطلاق بين هذه الأقوال، والأدلة على ذلك كثيرة ولا تسع الوقت لسردها، وقد فصلت ذلك في خطبة الميزان. لكن الله جل وعلا يقول: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار، نار حامية. قال جل وعلا، الآيات في ذلك كثيرة، الآيات في ذلك كثيرة. الشاهد، قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. يا شيخ محمد، بس خطبنا على قد عقلنا. أنا قلت الحمد لله، الحمد لله دي تتحط في الميزان ازاي مولانا؟ أخي أنت مالك يا أخي؟ أنت مش مدرك. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان. سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان، أو غيايتان، أو غيابتان، أو حزقان، أو فرقان من طير، أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. يبقى مسائل مش سورة البقرة سورة آل عمران. طيب، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم، ها، وما أكثر هؤلاء. يؤتى بالرجل، أنا لا أحتقر شيئا، لكن أنا بتكلم عن هذا الصنف الحقير المعادي للملك القدير وللبشير النذير، إنما لا أقصد رجلا من أحبابنا من أهل الفضل قد ابتلي بضخامة الجسد، لا، أسأل الله أن يشفي مرضانا مرضى المسلمين. لكن اسمع للنبي الأمين: يؤتى بالرجل السمين العظيم، اسمع، يوم القيامة، ها، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. لو تحط في كفة وجناح دبنة في كفة، جناح الدبنة حيرجح. ما أصل أنت عمال تحكم العقل وتحكم القانون المادي في هذا العالم، وده غلط وده خطأ حتى من غير العقل. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح وغيره أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد يوما على شجرة أراك ليجني سواك، فجعلت الريح تكفأه، قامت ريح شديدة شوية قلبت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فجعل القوم يضحكون، بشرية بشرية، الصحابة ضحكوا، فالنبي قال: مما تضحكون؟ تضحكوا عليه ليه؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله، من دقة ساقيه. عبد الله بن مسعود ضعيف البنية جدا، شوية ريح يوقعوه في الأرض. والعجيب يا أخي أنه قاتل أبي جهل، قاتل فرعون هذه الأمة عبد الله بن مسعود. طب ما فيش تعارض أما لنا، ما أنت قلت لنا قبل كده معاذ بن عفراء ومعوذ بن، لا، ما فيش تعارض، لأن عبد الله بن مسعود هو الذي قضى على الرمق الأخير في أبي جهل، فيش تعارض بين الأدلة أن الحق يخرج من مشكاة واحدة. الشاهد: فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم، أو فجعل القوم يضحكون، فقال عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيدي لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. والنبي بيقسم، تصور ما جبل أحد يبقى في كفة، يتحط في كفة، لو تحط جبل أحد في كفة وساق عبد الله بن مسعود في كفة، ترشح كفة ابن مسعود. استوعبت يا اخوانا القضية؟ مش ما تحكمش العقل في كل شيء، وتقدم العقل على صحيح النقل وصريحه، او على صريح النقل وصحيحه، لا، ما ينفعش. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، خلاص تملأ الميزان والحمد لله. لك ورد يوم في الحمد ولا ناس الحمد؟ والحمد لله تملأ الميزان. أنا لسه بصدد شرح الحمد على قناة الرحمة في قولي: الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يرزقنا إياكم الحمد وأن يجعلنا إياكم من أهل الحمد، إنه على كل شيء قدير. والتوحيد على الحكمة عشان ما يزعلوش، أنا ذكرت الناس والرحمة، نسأل الله أن ينفع بها كلها. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، اللهم اجعله لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يا الله، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها، بائع نفسه لله فمعتقها من النار ومن العذاب، أو موبقها أي مهلكها. كل الناس عمالة تمشي وتسعى وتجري، بس الناس صنفان، صنف أعتق نفسه من النار، وصنف أهلك نفسه وجعلته النفس مطية إلى كل شر وسوء وفساد، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالناس صنفان، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أي مهلكها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي صهيب الرومي، من حديث أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اجعلنا لكم من الشاكرين الصابرين. اسمع الحديث ده تاني، أنا عارف أنك حافظه، بس عاوزك تعيش مع الحديث وتستوعب المعنى. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. بس أنت مش واخد بالك، والله العظيم كل شر من وجهة نظرك، يعني قد أرى شيئا بالنسبة لي شر، لكن ما فيش شر محض أبدا، لا يوجد شر محض أبدا، فيش شر إلا ويحمل بين طيات من الخير ما لا يعرفه كثير من الخلق. فكن على يقين أن كل تقدير الله لك خير. اللهم رضنا يا رب، نعمة الصبر، وبعدين نعمة الرضا نعمة أعلى، نعمة الرضا أعلى من نعمة الصبر. ولذلك من رحمة الله، خذوا اللطيفة الجميلة دي، من رحمة الله أن الرضا ليس واجبا، وإلا لا أثمنا، إنما الصبر واجب، إنما الرضا ليس واجبا على الراجح من أقوال المحققين، لأنه لا يستطيع كل أحد أن ينزل منزل الرضا، لا يستطيع كل أحد أن ينزل مقام الرضا، ما تقدرش، مقام عالي الرضا، يعني تنزل مصيبة وتبقى في غاية الرضا، ما فيش ألم ما فيش حزن، لا لا، مقام عالي، مقام عالي، مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربه، مقام الرضا مقام عالي. إنما الصبر واجب، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الرضا مقام أعلى بكتير من مقام الصبر، ده الرضا ده أعلى من مقام التوكل، وأعلى من مقام اليقين، الرضا مقام عالي. وذلك لما سئل يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى وقيل له: كيف يصل العبد إلى مقام الرضا، وما السبيل إلى أن يصل العبد إلى مقام الرضا؟ قال: بأربعة أشياء: أن يقول لربه تبارك وتعالى: يا رب، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. تاني، ده كلام، يعني هو كلام سهل، أنا قلته خلاص، مصلحنا مكلمنجية يعني، أبقول وخلاص وإحنا بنسمع، إنما عشان تحقق الكلام ده، ده عاوز شغل كتير، عاوز شغل كبير قوي. هو كلام سهل والتنظير سهل، وإحنا أساتذة في التنظير، إنما شغل لا. مقام الرضا أن يقول العبد لربه سبحانه وتعالى: يا رب، إن أعطيتني قبلت، عدل في قضاؤك، أنا قابل أي شيء، أي عطاء منك أنا قابل له، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، إن منعت عني أنا راضي، عدل في قضاؤك بالعطاء أو بالسلب، بالعطاء أو بالسلب عدل، إن أعطاك فهو عدل وإن سلبك فهو عدل، إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت، أنا راضي ولن أفارق الأعتاب أبدا ولن أفارق الأبواب أبدا، أبواب الذل والطاعة لك وحدك، إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت وإن تركتني عبدت، مش هفارق الباب ولا هفارق مقام العبودية، لن أفارق مقام العبودية حتى ألقاك، إن تركتني عبدت وإن دعوتني أجبت. استسلام كامل، استسلام مطلق. اللهم ارزقنا وإياكم الصبر والرضا، وأنزلنا يا رب برحمتك منزل الصبر ومنزل الرضا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. أحد السلف قطعت أصبعه أو الهمز يجوز فيها الضم ويجوز فيها الفتح ويجوز فيها الكسر إلى غير ذلك من أوجه اللغة، قطعت أصبعه فضحك فتعجب الناس، قالوا تقطع أصبعك وتضحك؟ فقال هذا الرجل البصير: أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها. الله، معاني جميلة أوي. أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذلك كان أحد السلف أيضا يقول: ما ابتليت بمصيبة أو رزية إلا وحمدت الله فيها 4 مرات. إيه ده؟ الناس بتتعامل معاملة عجيبة مع الأقدار ومع الرزايا والمصائب، معاملة عجيبة. والله العظيم رجل من أبائنا الطيبين، رجل بسيط، زي الحال يا عم الحاج، قال زفت. أو والله كده، يا رب استرنا يا رب. خيرا، ابتسمت في وجهه، سلمت عليه وقبلت رأسه، خير إن شاء الله خير، ربنا يفرج كربك. قال: والله يا مولانا ما في مصيبة بتنزل القرية إلا ما تيجي بيت الأول، وبعد كده ربنا بوزعها على كل أهل البلد، بس عندنا الأول. سبحان الله. قلت له: أنت صليت الفجر النهاردة؟ قال: آه. بتفوتني فجر؟ قلت له: طب تشكر ربنا على النعمة دي بقى ازاي؟ قل لي بقى عندك ايه من الابتلاءات؟ ايه اللي عندك؟ انت بتشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله؟ الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. اب عادي، فلاح من ابائنا يعني. قلت له: طب صليت الفجر؟ قال: ودي تفوتني؟ تفوتني صلاة الفجر؟ جميل. طب حافظ على الصلاة الباقية؟ قال لي: طبعا. ما شاء الله لا قوة الا بالله. بس هو عرفش اقرأ في المصحف. قلت له: ماشي. بتصلي على النبي في اليوم كم مرة؟ قال: قول 2000 3. اه والله كده. قلت له: ما شاء الله لك، ده انت افضل مني 1000 مرة. وايه القصة؟ القصة كلها ايه؟ يعني شوف، يعني ايه الابتلاء؟ قال: يا مولانا سبحان الله، البهيمة دايما مريضة ما بجيبش لبن. قلت له: الله يسامحك، الله يسامحك يا عم الحاج. يعني دي نظرته للبلاء، وما فيش بلاء بينزل البلد اللي منزل عليه الأول. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ده نعم كتيرة جدا يا أخوانا، والله العظيم اللي احنا فيه الآن ده، والله نعمة من أجل نعم الله علينا، وربنا ما يحرمنا منها حتى نلقاه. نعمة كبيرة جدا، تبقى جالس في مجلس علم، واللي جاي من اسكندرية، واللي جاي من طنطا، واللي جاي من القاهرة واللي جاي من وجاي تقعد في مجلس العلم وقاعد من قبل المغرب بساعة ولا بأكتر وتمشي بعد العشاء بساعة وتروح بيتك كمان بساعتين، دي نعمة كبيرة لو ظللت ساجدا لله لتشكر الله عليها، والله ما وفيت الله حقه أبدا. خلي بالك فيه نعمة يمكن محدش فكر فيها خالص، أنا عارف يمكن محدش فكر فيها أبدا. مش هقول لك نعمة الإسلام، ولا هقول لك نعمة الصحة، ولا هقول لك نعمة العافية، ولا هقول لك نعمة العقل، ولا هقول لك نعمة الطعام، ولا هقول لك نعمة مجالس العلم، ولا هقول لك نعمة رؤية المشايخ من أهل السنة، ودي نعمة كبيرة. لا، أنا هقول لك نعمة أنت ما فكرتش فيها خالص، ألا وهي نعمة الإمهال، أن الله لا زال تاركا لك في الدنيا لتعمل صالحا. مين اللي فكر فيها؟ اللي فكر فيها يصدق يقول لي أنا. نعمة الإمهال، الإمهال بالمعنى ده، اتنين في المسجد، ثلاثة، أربعة، اللي فكر فيها بالمعنى ده يقول لي قليل. أسأل الله أن يجعلناكم من القلة المباركة. نعمة الإمهال، أن الله أمهلنا لنعمل، لنمتثل الأمر، لنطيع نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن ذي نعمة تانية. رب العزة يقول سبحانه وتعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب أرجعون ليه لعلي أعمل صالحا فيما أنت ممهل الآن لتعمل صالحا. نعمة كبيرة، نعمة كبيرة أنت مش واخد بالك منها، والليالي عمالة تمر وأنت في غفلة، والأيام بتمر وأنت في غفلة، وآخر السنة عاوزين نحتفل بعيد الميلاد. عيد ميلاد إيه يا مولانا؟ عيد ميلاد إيه؟ السنة دي قربتك ولا أبعدتك عن الله؟ قربتك أم أبعدتك عن الله؟ إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. عجبا لأمر المؤمن، مش عاوز أطول لأن الموضوع كبير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال أحد السلف: ما ابتليت، شريح القاضي هو القائل، ما ابتليت بمصيبة إلا وحمدت الله عليها أربع مرات. إيه الأولى؟ خلي بالك. قال: أما الأولى إذ لم تكن في ديني. إن المصيبة ما كانتش إيه؟ في ديني. يا سلام، هي دي. طالما ان المصيبة مش في الدين تحمد الله، انما لو في الدين دي كارثة، دي المصيبة. يعني ايه مصيبة في الدين؟ يعني تفوتك صلاة فجر مثلا، ترتكب معصية سواء كبيرة او صغيرة، تترك مجالس العلم الى غير ذلك. ممكن واحد يدخل ليلة على غرفة من غرف الشتاء أو غرف الدردشة وما يخرجش، ما يخرجش إلى أن يلقى الله، وده موجود. يدخل ما عادش يطلع، كان بيصلي معاك وحضر مجالس العلم ما عادش بتشوفه، خلاص ذاب، فتن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اصطرنا واحفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين. رب ثبتنا على الحق حتى نلقاك، وارزقنا حسن الخاتمة، واسطرنا سترا لا تغيره الأيام والليالي. أحمد الله إذ لم تكن المصيبة في ديني. والتانية قال: وأحمد الله إذ لم تكن أكبر مما كانت. كانت ممكن تبقى أكبر من كده. والتالتة قال: وأحمد الله إذ وفقني ورزقني الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. والرابعة: لما أرجوه عند الله تبارك وتعالى من أجر. أنك توفق للاسترجاع بنعمة تحمد الله عليها، وتحمد الله لما أعده لك من أجر على استرجاعك وصبرك على هذه المصيبة. وكما ذكرت الآن قولة الرجل الصالح: أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث الحب بن الحب، حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. من يذكر اسمها؟ نعم، زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتضر ولدها، يعني بدأ في الاحتضار، فأرسلت إلى النبي المختار ليشهد احتضار ولدها، فأرسلت إليه: إن ابني قد احتضر فاشهدنا، أي بدأت عليه مقدمات الموت. فأرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. يا سلام على الأدب والتربية والخلق. خلاص، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه مرة أخرى تقسم عليه ليأتينها، صلى الله على صاحب الخلق. فقام عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة، قام معه سعد بن عبادة رضوان الله عليه، ومعاذ بن جبل رضوان الله عليه، وأبي بن كعب رضوان الله عليه، وزيد بن ثابت رضوان الله عليه، ورجال من أصحابه رضوان الله عليهم جميعا. قام النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء النفر الكريم من أصحابه، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي وهو يحتضر، فأقعده النبي صلى الله عليه وسلم في حجره ونفسه تقعقع، يعني عمال النفس بيضطرب في صدر هذا الصبي. ففاضت عينا رسول الله، بكى. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما هذا؟ يعني انت بتبكي؟ بتعيط معقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا سعد، هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. اسم الرحمن شعر لي هاد، هكذا دعوتنا.